علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا إلى الناسخ الثاني من نواسخ الابتداء، وهو إن وأخواتها. يقول المصنف: الثاني إن وأن للتأكيد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه: الثاني إن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل. فينصبن المبتدأ اسما لهن، ويرفعن الخبر خبرا لهن. نعم. من النواسخ الثانية إن وأخواتها، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. فإن للتوكيد، وهذه حروف، وكان من حقها ألا تعمل. لماذا؟ لأنهم اشترطوا في الحرف العامل أن يكون مختصا، فحروف الجر مختصة بالأسماء، فهي تعمل فيها الجر، في لفظها الجر، لأنها تجر إليها معاني الأفعال. ونواصب وجوازم المضارع تعمل النواصب النصبة، والجوازم الجزمة لاختصاصها بالفعل المضارع دون غيره من الأفعال. وإن إنما عملت تشبيها لها بالفعل، من حيث إنها تلاتية، وكذلك الفعل في تركيبه الماضي يعني الأصل تلاتي، وأن يطرأ عليها من التخفيف ما يطرأ على الفعل، وأنها تحمل معاني أو معنى الفعل. فمثلا التوكيد، التوكيد مصدر للفعل أكد، وإن معناها التوكيد، وأكد معناها أو وكد بمعنى التوكيد، إذن هي تحمل نفس معنى الفعل. وكذلك لكن للاستدراك، والاستدراك مصدر، والمصدر هو معنى الفعل، إذن لكن تحمل أو تحمل معنى الفعل. وكأن للتشبيه، والتشبيه مصدر، وأيضا لعل للترجي، والترجي مصدر، وليت للتمني، والتمني مصدر. إذن هذه الحروف تحمل معاني، ولذلك يسمونها معاني الأفعال، إذن تشبه الفعل في الدلالة على المعنى. ولها أمور يعني كثيرة، ولكن نقتصر على ما هو موجود، ونقول أنها للتأكيد. ما الذي تؤكده إن وأن؟ فعندما تقول زيد قائم، أنت نسبت القيام إلى زيد، وإذا أردت تأكيد هذه النسبة تدخل إن، تقول إن زيدا قائم، أي أكدت النسبة، لأن النسبة ثابتة قبل دخولها. مش ثابتة ولا مش ثابتة؟ ثابتة أو منفية يعني سيان، اللي هون للنسبة موجودة. إذن النسبة موجودة، ما الذي أفادته إن؟ هو تأكيد هذه النسبة، تأكيد هذه النسبة سواء كانت نفيا أو إثباتا. ولذلك بما أنها تؤكد النسبة تستعمل في مجالات محددة، إما أن تراعي فيها حال المخاطب من حيث الخلو الذهني ومن حيث الإنكار ومن حيث التردد، فإذا كان خالي الذهن تخاطبه مجردة لا تستعمل إن ولا غيرها من المؤكدات، وإذا كان مترددا تستعمل له بقدر ما تحتاج من المؤكدات. ولذلك تقول له مثلا إذا جاء واحد متردد يعني زعمك مثلا زيد قائم والله جالس، بتقول له أنت إن زيدا جالس لإزالة ما عنده من التردد، لإزالة ما عنده من التردد. وأما إذا كان المخاطب منكرا فتقوي كلامك له بكثرة المؤكدات، فتقول إن زيدا لقائم، زدت فيها لام التوكيد لإزالة ما عنده من الإنكار. فإذا كان مصرا على الإنكار لم يبقى لك التوكيد إلا بالقسم، إلا بالقسم، وهو أعلى درجات التوكيد. ولكن مرات لا تأتي لمراعاة المخاطب، وإنما تأتي لتوكيد النسبة فقط بغض النظر عن حال المخاطب. ولذلك لما جاءت في قصة الكفار في أول سورة البقرة قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بغض النظر عن حال المخاطب، فهي أكدت النسبة وأكدت الخبر لتأكيد الخبر والقصة بغض النظر عن حال المخاطب. ولذلك لما يقرأ الطالب يقول أنها تأتي للتأكيد، والتأكيد هذا مربوط بحال المخاطب، يقول لك لا ربما تأتي ليس لحال المخاطب، مراعاة حال المخاطب من حيث التردد والإنكار وخلو الدين، وإنما تأتي لتأكيد النسبة، لتأكيد القصة أو تأكيد الخبر بغض النظر عن حال المخاطب. ولذلك في القصة لما جاء إن الذين كفروا سواء عليهم، هذه ليس هناك شخص مخاطب، ليش؟ لتأكيد القصة أو الخبر أو الشأن فقط. يبقى إذن إن وأن، والفرق بينهما بين إن مكسورة الهمزة وأن مفتوحة الهمزة أن إن مكسورة الهمزة لا تتصدر، لا بد أن تتصدر جملة ليست في تأويل المفرد. إن مكسورة الهمزة يعني اللي الهمزتها من تحت، هذه تتصدر جملة ليست في تأويل المفرد. وأما أن مفتوحة الهمزة فصحيح تدخل على المبتدأ والخبر، ولكنها في تأويل مصدر تأويل. ولذلك اعتبروا أن مفتوحة الهمزة شددة النون من الحروف المصدرية، لأنها ينسكب منها وينسكب أو ينسبك منها وما بعدها مصدر، وهذا ستأتي إن شاء الله بعون الله تعالى. إذن الفرق بينهما أن إن مكسورة الهمزة تتصدر جملة ليست في تأويل المفرد، يعني ليست في تأويل المصدر، وأما مفتوحة الهمزة فهي في مع ما بعدها في تأويل المصدر. وسنوضح المصدر كيف ينسبك منها وما بعدها. ويتفقان في أنهما للتوكيد، هذه للتوكيد وهذه للتوكيد. والتوكيد ما لتأكيد النسبة، نسبة شنو؟ نسبة الخبر إلى اسمها، أي نسبة خبرها إلى اسمها، أي أنها مؤكدة. هذا بالنسبة لي أن وإن. ولكن تأتي للاستدراك، مثلا تقول مثلا زيد شجاع، يقول بما أنه موصوف بالشجاع بالشجاعة لابد أن يكون كريم، يقول لك ولكنه ليس بكريم. استدركت على كلامك السابق ولا لا؟ من توهم أن يتجه السامع إلى كلام غير المقصود. ولذلك يسموها للاستدراك، أي أن المتكلم يستدرك في كلامه لكي لا يتوهم غير المقصود. وكأن اسمها فيها وهي للدلالة على التشبيه إذا كان السياق يحتمل التشبيه. وفي بعض الأحيان ليس هناك مجال للتشبيه إطلاقا، لكن لما تقول كأن زيدا أسد هذا واضح فيها التشبيه، ولكن لما تقول كأن زيدا قائم مثلا هذه ليس فيها أي تشبيه، ليس لها دلالة على التشبيه، وستأتي إن شاء الله. قال والتشبيه والشيه، قال أيضا للضد أنها تنتقل من معنى التشبيه، لأن لما تقول كأن زيدا قائم كأن قلت أظن زيدا قائما للظن، وليت للتمني، وعادة التمني الممتنع، إما أن يكون ممتنع ممتنعا وإما أن يكون عزيز المطلب صعب. يعني أن تقدرش مثلا تقول لو مثلا شكل حالاتنا هيك يقول ليت الشباب يعود يوما، شكل هل هو هذا مستحيل أنه سيعود؟ ولا حسرة، يعني ولا حسرة لا يا شيخ، مش تطمئن قلبك وما نزعوكش في شبابك يا شيخ محمد. بارك فيك. يبقى إذن هنايا أنه مستحيل، إما أن يكون المتمنى مستحيلا أو عزيز المطلب. مثلا يجي شخص فقير معدم ما عنده شيء يقول مثلا يا ليت لي مالا فأحج. المال هذا من الممكن، ولكن في هذه الظروف اللي تكلم فيها صعب الحصول عليه بشكل، ولذلك يكون أنها إما لشيء المطلوب المتمنى إما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون عزيز المطلب، يعني فيه مشقة. ولعل للترجي، لعل للترجي يعني شيء تترجاه وتمناه من الممكن أن يقع، أو للإشفاق، هذين اللي قال عليه الشيخ أو التعليل. فينصبنا هذا ما عمل هذه الحروف أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهو مذهب البصريين. أما أهل الكوفة فقالوا أنها لا تعمل إلا في الاسم فقط، وأما الخبر فهو مرفوع بما كان مرفوعا قبل دخولها. وناخذ مثال ونعرب على الوجهين، يعني قل مثلا المثال البسيط بسيط نقول إن زيدا قائم، ونعرب على مذهب البصريين إن حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة، وقائم خبر مرفوع بإن أي عملت في الجزئين، أي أن الجزء الأول نصباته والجزء الثاني رفعته. هذا على مذهب أهل البصرة. الكوفة إن حرف توكيد نصب وهو نفس الوجه الأول، وزيدا اسمها منصوب بها نفس الوجه الأول، ولكن قائم خبر مرفوع بما كان مرفوعا به، يعني مرفوع بالمبتدأ، مرفوع بالمبتدأ، وهو يعني ما هو شذاك إلا الرأي القوي. ليش؟ لأن المبتدأ قد زال بدخول إن، ما عادش في مبتدأ أصلا هو. لكن السؤال لماذا خالفوا بينها وبين الفعل؟ كان مثلا مش قال هو ابن مالك لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالك كان، يعني هي يبقى مشبهة بكان لكن عكس العمل. شنو عكس العمل؟ أنه قدم المنصوب على المرفوع. ليش؟ لماذا تقدم المنصوب على المرفوع؟ علما بأن المنصوب هو العمدة، وهو اللي كان بمنزلة الفاعل، وهو اللي كان بمنزلة المبتدأ. لماذا قدموه؟ قال لك إشعارا، هذه هي لغة العرب، إشعارا بانحطاطه عن الأصل وهو الفعل، لأن هي مش مشبهة بالفعل المتعدي، مشبهة بضرب زيد عمرا، شك ولا لا؟ زيدا هو الفاعل، مرفوع هو اللي تقدم، وعمرا منصوب مفعول به يتأخر، ولكن هم قدموا الحكم أعطوها المنصوب على المرفوع إشعارا بانحطاط مرتبته عن الأصل المشبه به وهو الفعل. يبقى إذا نقول في تقديم المنصوب على المرفوع هيك العلة هي لماذا تقدم منصوبها على مرفوعها؟ يقولوا في تقديم المنصوب على المرفوع إشعار بانحطاطها عن مرتبة الأصل. شفت العلة كيف؟ شنو هي العلة؟ العلة العلة شنو هي؟ إشعار بانحطاط انحطاطها عن مرتبة شنو هو الأصل؟ هو الفعل، والفعل أن يتقدم فيه المرفوع على المنصوب، وهنا تقدم المنصوب على المرفوع. فينصبن المبتدأ اسما لها لهن لهذه الأسماء، ويرفعن الخبر خبرا لهن. والشيخ ابن هشام هذا مشي على مذهب من؟ على مذهب البصري، أهل البصرة. نعم، هذا بالنسبة لي. ماذا قال في الشرح الشيخ نفسه الثاني؟ قال في شرحه رحمه الله: الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر. ليه نواسخ المبتدأ والخبر؟ لأن هل يسمى اسمها مبتدأ، وهل يسمى خبرها خبر المبتدأ؟ لا، انتسخ، انتسخ معنى وانتسخ لفظا، لأن هناك كان مرفوع أصبح منصوب، وهناك كان مرفوع مرفوعا بالابتداء أصبح منصوب بإن. إذن انتسخ العمل وانتسخ المعنى. ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهو ستة أحرف: إن وأن، ومعناهما التوكيد. ولو قال ستة حروف يمشي الكلام. يعني صح، هو أحرف، لكن هذه أحرف جمع قلة، والقلة من وين لوين؟ من من من من العشرة وانزل للثلاثة. وجمع الكثرة من وين لوين؟ لا، من الثلاثة برا فوق، وبذلك يتفقان في المبدأ ويختلفان في النهاية. بين جمع الكثرة وجمع القلة يتفقان في المبدأ، الاثنين يبدأ من ثلاثة. لو قلت مثلا حروف لوين بينزل؟ لتحت، للثلاثة. ولو قلت أحرف لوين بينزل؟ لتحت، للثلاثة. إذن يتفقان في المبدأ، لكن في النهاية أن جموع الكثرة تستمر حتى بعد العشرة، ما حسب المطلوب المراد يعني. ولكن بالنسبة لجموع القلة تنتهي عند العشرة، ولذلك ممكن أن يتناوبا الجمعان على ما تحت العشرة. يعني شو معنى يتناوب الفعلين؟ ممكن يجي تسميه يمشي فيه الحال يعني. ليش؟ لأنهم يتفقان في البداية ويختلفان فيش؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إن وأن ومعناهما التوكيد، تقول زيد قائم، ثم تدخل إن لتأكيد الخبر وتقريره، فتقول إن زيدا قال. إيش؟ هل هناك فرق ما بين التأكيد والتقرير؟ يعني هنا لما قال تأكيد الخبر وتقريره، هل هذه عطف مغايرة أن التقرير شيء والتأكيد شيء آخر؟ والله الاثنان بمعنى واحد. التقرير هو حمل المخاطب على الاعتراف، حمل الشخص أن تعمل على أن يعترف، هذا ما يسمى، يبقى هو تأكيد فيه نوع من الاعتراف، هذا ما يسمى بالتقرير. نعم، فتقول إن زيدا قائم. إذن هل هناك فرق ما بين زيد قائم وإن زيدا قائم، ولا ما فيش فرق؟ ما هو الفرق؟ أن النسبة في الأول ثابتة، والنسبة أيضا في الثاني ثابتة، لكن ما الفرق إذن؟ هو التأكيد. يبقى إذن زادت عليها بالتأكيد. شنو تأكيد؟ كالتأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ. ولذلك الفيلسوف عندما سأل المبرد قال له: العرب تقول كثير في كلامها ما لش معنى. قال له: كيف؟ قال له: تقول زيد قائم، وإن زيدا قائم، وإن زيدا لقائم، والمعنى واحد. قال له: لا يا سيدي، اختلفت الأحوال فاختلف اللفظ، اختلفت الأحوال فاختلف. فاختلف اللفظ. هذه بالنسبة لهذه من يعرفها؟ يعرف الناس اللي أصبحوا أولا السليقة هذه أصبحت معدومة، ولكن وإن كانت معدومة كطبيعة وسليقة، ولكن ممكن أن تكتسب بالمران والاطلاع على أساليب قواعد اللغة وأساليب البلغاء، وخاصة القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك هذه هو الحافظ للغة، كما أن اللغة جاءت والنحو والعلوم جاءت لحمايته، وأيضا حاميها ومنشيها أصلا، يعني هو الحاميها الأول اللغة هو القرآن الكريم وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الشريف، يعني هو اللي حاميهن وهن يحفظن من اللحن ومن التحريف. وكذلك كذلك أن إلا أنها لا بد أن يسبقها، هذا فارق آخر ما بين إن وأن. الفارق الأول يقول أن إن تأتي في أول الجملة التي ليست في تأويل المصدر، وإن تأتي لتأويل المصدر، هذا الفارق. الثاني أن إن بما أنها مصدر، المصدر لابد أن يكون له محل من الإعراب، ولا اسم هو مش اسم، قد يكون مبتدأ وقد يكون خبرا وقد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا وقد يكون نائب فاعل، وقد إذن لابد أن تكون مسبوقة. ولكن إن مكسورة الهمزة تتصدر أول الجملة، وربما تتصدر أول الكلام، يعني هذا معنى قوله، معنى قوله إلا أنها، كأنها لا يفيس، أنها لا بد أن يسبقها كلام، يعني هل تأتي في أول الحديث في أول الجملة؟ لا أبدا، لا بد أن تكون مسبوقة بكلام. ليه؟ كما سيأتي. كقولك بلغني أو أعجبني ونحو ذلك. ما تقول بلغني أنك قدمت من السفر، تو أنا أنك هذا تقدم عليه ولا ما تقدمش؟ ترى نعرفه. بلغني هنا فعل ومفعول، واضح فعل ومفعول، أن حرف توكيد ونصب، تعرفها كام اسمها، قدمت فعل وفاعل خبر، يبقى المصدر المؤول هذا هو الفاعل، يبقى إذن وتقول المصدر المؤول، مؤول منين؟ من أن مفتوحة الهمزة وصلتها. انسبك منا مصدر شو؟ بلغني قدومك، لو قدومك أصبح فاعل ولا مش فاعل؟ والفاعل لابد أن يتقدم عليه الفعل ولا لا؟ ولذلك أن لابد أن يتقدم عليه شيء هو تقدم عليه الفعل. أن الله مثلا تقول أن الله غفور رحيم بالفزع، يعني لابد أن تقدر حرف الجر لأن الله للدلالة على السببية، لأن الله غفور، إذن لابد أن يتقدم عليها شيء. يبقى إذن هذا الفارق الثاني ما بين إن مكسورة الهمزة وأن مفتوحة الهمزة. شنو الفارق الأول؟ لابد، وأن لابد ليش؟ ليش؟ لأنها إما هي تؤول بالمصدر، والمصدر هذا قد يكون فاعل، قد يكون مفعول، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبر، قد يكون كذا وكذا إلى آخره. شو تاني يقول؟ ولكن ومعناها الاستدراك، وهو تعقيب الكلام برفع ما يوهم ثبوته أو نفيه. ومعناها الاستدراك، إيش هو الاستدراك؟ مش فسره أقرأ الشيخ كيف قال؟ الاستدراك وهو هذا معنى الاستدراك، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. وجاب المثال شو قال؟ يقال زيد عالم فيوهم ذلك أنه صالح. لما تقول زيد عالم تقول والله دائما الصلاح يرتبط بالعلم، والعلم يرتبط بالصلاح، لكن ليس بالكلية يعني، وإنما على الأغلبية الغالب يكي. لكن أنت تستدرك تقول زيد عالم لكنه فاسق، يبقى إذن أزلت التوهم الذي يمكن أن يحدث من نسبة العلم لزيد. ها؟ فيوهم ذلك أنه صالح فتقول لكنه فاسق، وتقول ما زيد شجاع فيوهم ذلك أنه ليس بكريم فتقول لكنه كريم. النبي كان أيضا تتبع منهج الشيخ في وضع الأمثلة، مش قال التعقيب وهو الاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. بعدين جاب مثالين، واحد للثابت وواحد على سبيل النف واللف والنشر المرتب، يعني الأول مثال للأول والثاني مثال للثاني، يعني منهجية واضحة. شوف هنا الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، وين مثاله؟ قال اللي هو لكنه فاسق، وهناك قال زيد صالح نسبة. جاء في المثال الثاني قال ما زيد شجاع، نفي ولا مش نفي؟ نعربها ما نافية، زيد مبتدأ، زيد شنية، زيد مبتدأ وشجاع خبر به، وتقول فيوهم ذلك أنه ليس بكريم. شو بتقول أنت؟ لكنه كريم لولا مثبتة والثانية منفية، والاستدراك عليهن الاثنين لرفع توهم ما يمكن أن يظن. وكأن للتشبيه كقولك كأن زيدا أسد، أو الظن كقولك كأن زيدا كاتب. تو هنا غير المنهجية ولا لا يا جماعة؟ كل حاجة عطاها مثالها في جنبها. شوف المثال الأول وين؟ كأن قال وكأن للتشبيه كقولك كأن زيدا أسد، في جنبها يعني إعرابها كيف نعربها؟ كأن من أخوات إن، وزيد اسمها، وأسد خبر، وأسد خبرها. وهذا التشبيه واضح فيه، واضح واضح فيه به. أو الظن كقولك كأن زيدا كاتب. هل ينفع فيها التشبيه يا جماعة؟ لا ينفع فيها التشبيه، وإنما يحدث لأقرب ما تكون إلى الظن. وليت للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه. أبدا لا طمع فيه نفي الجنس، أي نوع من أنواع الطمع منفي، معناها ميؤوس منا، معناها مستحيل. كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أشبه شفاء به المشيب ولا لا؟ نعم. أو ما فيه عسر كقول المعدم الآيس ليت لي قنطارا من الذهب. ولعل للترجي وهو طلب. نعرب المثال، نعرب المثال. ليت من أخوات إن، الشباب اسمها، يعود فعل والفعل مستتر ويوما منصوب على الظرفية، والجملة في محل رفع خبر ليت. ولعل لي الترجي، ما هو الترجي؟ وهو طلب المحبوب المستقرب حصوله. اثنين في أولا محبوب وقريب الحصول، قريب الحصول. نعم. كقولك لعل الله يرحمني. أو للإشفاق وهو توقع المكروه كقولك لعل زيدا هالك. وللتعليل كقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. منهج في الدعوة، منهج في الدعوة، وهذا يعني مستمد من القصص القرآني، يعني مهما كان الشخص الذي تدعوه رد عليك بالغلظة وبالإنكار فلا يمكن أن تقابله بنفس الأسلوب. عش ما قال فقولا، مش قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. شو قال؟ يعني هن كان عندهم الخوف هذا ولا لا؟ ولكن يجي التأديب الإلهي يقول له لا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا احنا لو كان مثلا التزمنا بأدب القرآن الكريم لكنا كما كان أسلافنا، وإن شاء الله وإن شاء الله هالأمور هدية تستادب الأمة وتعود إلى كتابها وإلى سنة رسولها. قولوا أمين إن شاء الله. نعم. أي لكي يتذكر نص على ذلك الأخفش. نعم، هنا أريد أن أعود إلى الأمثلة. هل رأيت في هذه الأمثلة مثالا واحدا قدم فيه الخبر على المبتدأ على اسم إن؟ لما نراجع الأمثلة، هل في هذه الأمثلة المتقدمة يوجد مثال واحد تقدم فيه الخبر على الاسم؟ أبدا. في ليت يعني، لكن أغلبية الأمثلة ليه؟ لأن إن وأخواتها لابد أن يتقدم فيها الاسم على الخبر، لابد. ولذلك ابن مالك يقول وراعد الترتيب إلا، خلي بس، وراعد الترتيب، أين الترتيب؟ الاسم هو الأول والخبر هو الثاني. يبقى إذن وهذا فارق آخر بين كان وإن. ليش هذيك يجوز التقديم والتأخير؟ لأن هذاك فعل والفعل له العمل بالأصالة، وهذه حرف والحرف العمل ليس بالأصالة وإنما هو بالتشبيه، بالتشبيه بالفعل. ولذلك يعني لا بد أن يتقدم الاسم على الخبر إلا، وهذا الاستثناء، معناه في استثناء. أمتى؟ إذا كان الخبر شبه جملة، شبه جملة. ليش؟ لأن شبه الجملة من الظروف، والظروف يتوسع فيها. بمعنى شو معنى يتوسع فيها؟ يعني تخرق قاعدة في سبيل كثرة، لكثرة الاستعمال ولشدة الحاجة، كثرة الاستعمال ولشدة الحاجة. إذن نستنتج من هذا قاعدة، شنو هو؟ أن إن وأخواتها لا بد أن يتقدم الاسم على الخبر إلا إذا كان الخبر شبه جملة، إلا إذا كان الخبر شبه جملة. ليش يجب أن يتقدم؟ وليش إذا كان شبه جملة؟ سؤالين هذين ولا لا؟ ليش التقدم أن يتقدم الخبر؟ قلنا وفي كان لا يشترط ذلك، لأن كان فعل ولها الأصالة في العمل، فيجوز التقديم ويجوز التأخير حسب القاعدة. ولكن إن هذه دخيلة في العمل، ولذلك قالوا لها لا بد أن يتقدم الاسم على الخبر، ولا بد من الالتزام لأنك أنت مش في منزلة الفعل. بهي ليش في الظرف، سواء كان الظرف زمان أو ظرف مكان؟ قال لأن الظروف الزمانية والمكانية لا يمكن أن تستغنى عنها الأحداث ولا الدوات، يعني لشدة الحاجة إليها تجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيرها. يبقى إذن عرفنا كيف السؤال والجواب. السؤال الأول شنو هو؟ لماذا يجب أن يتقدم الخبر على الاسم، الاسم على الخبر؟ والثاني ليش يجوز أن يتقدم إذا كان شبه جملة؟ الجواب الأول أنه يجب أن يتقدم الاسم على الخبر لأن إن دخيلة على العمل في الأسماء، ولذلك حطوها وألزموها بالتقديم. ولما كانت كان وأخواتها أفعال والأفعال عملها أصيل في الأسماء، جوزوا فيها التقديم والتأخير. لماذا إذا كان ظرف يجوز أن يتقدم؟ لأن الظروف المكانية والزمانية لا يمكن الانفكاك عنها، ولذلك جاز التوسع فيها لشدة الحاجة وكثرة الاستعمال. ماشي الحال؟ يبقى إذن هنا عرفنا، جاء في المثال اللي قال عليه الشيخ عبد الرحمن اللي هو ليت لي قنطارا، هنا تقدم الخبر. وين الخبر؟ ولي جار ومجرور ولا جار مجرور؟ والجار والمجرور هذا منين محمول؟ من الظرف، كل سموهن ظرف، الجار والمجرور والظروف كل سموهن، اللي احنا نسموه شبه جملة يسمى أيضا ظرف، يسمى ظرف. ليش؟ لأن الجار والمجرور والظرف من باب أو من واد واحد، سيان يعني. كيف نعرف هدية؟ ليت من أخواتنا، وليا جار ومجرور، نقولوا في محل رفع خبر مقدم اختصارا يعني، وقنطارا اسم ليت، ومن ذهب، ومن ذهب من تبيينية، جار ومجرور من تبيينية ولا مش تبيينية؟ حرف جر هي تبييني. قنطار منين؟ من خشب، من ذهب، يعني من شو فادة نايا؟ بيانية. نعم، قنطار هو من ذهب. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال المصنف رحمه الله: إن لم تقترن بهن ماء الحرفية نحو إنما الله إله واحد إلا ليت فيجوز الأمران. قال في شرحه رحمه الله: تعال معي، هل العمل هذه لإن وأخواتها لازم لها على كل الأحوال؟ قال لك لا، إذا اقترنت إن وأخواتها بماء الزائدة، اشترط في إشنو؟ ماء الزائدة، أو نقول عليها ماء الكافة، تكفها عن العمل، أو كماء التي تزيل اختصاص إن، أي أنها تزيل اختصاصها هي مش مختصة بالدخول على الأسماء، بدليل قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده عليه. أي العلماء علش دخلت على الفعل، إذا زال اختصاصها ولا ما زالش اختصاصها؟ إذا لما تقترن بماء يزول اختصاصها وتكفها عن العمل، يبقى ما لها وظيفتان. ما لها وظيفتان، شنو هي الوظيفة الأولى؟ إزالة الاختصاص. مش اختصاصها هي بالدخول على الأسماء، تصبح تدخل على الأفعال. وإزالة العمل معناها أكافة أنها عسى. ولذلك جبنا مثال، قال كقوله وين؟ إنما الله إله واحد، ترى نعرفها وما كافة، واللفظ الجلالة مبتدأ، خلاص ما عادش تقول اسمنا لأنها كفتها عن العمل ولا لا؟ كفتها عن العمل. وإله شو إعرابها؟ خبر، واحد صفة، واحد صفة. لكنها أفادت معنى آخر، تقول هل زادت ما هنا لمجرد الزيادة أنها كفت وزالت الاختصاص؟ لا، هنا أفادت الحصر، أفادت الحصر، الموصوف لفظ الجلالة في الصفة وهو الخبر أنه متفرد بالألوهية، مش واحد، متفرد بالألوهية. لما تثبت له هو أنه متفرد بتنفيه عن غيره، شك يترتب ولا لا؟ وهذه من أفادتها الأسلوب ما عندما دخلت، ترى حولها، هل تفيد هذا الاختصاص هذا العمل؟ لا، يبقى إذن هذه زيادتها لم تكن عبثا، وإنما شو ماذا أفادت؟ أفادت الحصر. شنو الحصر؟ أي أنه واحد لا إله غيره، وهذا يترتب النفي عن غيره، نفي عن غيره، إثبات لي معناه حصر الموصوف الصفة. شو معناه؟ أنه موصوف بهذه الصفة، أن غيره ليس موصوف بهذه الصفة، وهذه أفادت من؟ يبقى إذن صار هنا لابد أن تكون هنا ما زائدة. لكن في القرآن شو يقول عليها؟ تأدبا في أسلوب القرآن يقول عليها صلة، صلة هي الصلة هي الزائدة، لكن مع القرآن الكريم يعني ما فيش حرف زائد القرآن أبدا، زائد. يبقى لما بتقول عليه يعني في أسلوب القرآن شنو نقول عليه؟ حرف صلة. شنو معنى الصلة؟ مفهومها الزائد، وجميع الزوائد تفيد التوكيد. وهنا شنو أفادت؟ أفادت الحصر، أفادت الحصر. إلا ليت، يبقى إذن هن كم حرف؟ ستة. إذا دخلت عليه الماء الحرفية الكافة يبطل عملها إلا ليت، فيجوز فيها العمل وعدم العمل. ماذا قال؟ قال في شرحه رحمه الله: إنما تنصب هذه الأدوات الأسماء وترفع الأخبار بشرط أن لا تقترن بهن ماء الحرفية، فإن اقترنت بهن بطل عملهن وصح دخولهن على الجملة الفعلية. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى: كأنما يساقون إلى الموت. وقال الشاعر: فوالله ما فارقتكم قاليا لكم، ولكن ما يقضى فسوف يكون. ما هي تمام؟ قال هنا: إنما تنصب هذه الأدوات. المرة الأولى قال أحرف، والدالة قال هل عنده غرض في الكلام هذايا؟ ها؟ لأن إنما تنصب هذه الأدوات، والمرة الأولى قال حروف. والأدوات أعم، يعني الأداة أعم، لأن الأداة تشمل الحرف وتشمل الاسم. لو نقول أدوات الشرط لأن فيها حروف وفيها أسماء، أدوات الاستفهام نقول فيها حروف وفيها أسماء، ولكن هنايا من باب تسمية الخاص بالعام، يعني ذكر العام وأراد الخاص، ممكن فيه مجاز مرسل. إنما تنصب هذه الأدوات الأسماء بشرط. شنو الشرط؟ ألا تقترن بهن ماء الحرفية. هنا نص على الحرفية. أما إذا اقترنت بماء الإسمية فلا. يعني إذا كان كما في قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. إنما آه اتصلت بما حتى هدية، وأنا شو عرفني أن هدية الفرق بين هدية وهدية؟ هذه شكل لشكل واحد ولله. ثم لما تنظر إنما في قوله تعالى إنما يوحى إلي، وتنظر إلى إنما في قوله تعالى إنما صنع كيد ساحر، تلقى إنما هي هذه همزة مكسورة ونون مشددة وميم وراها سسوة، ما الفرق بيناتهم؟ يقول لك لا، الفرق واضح. انظر كيف لما نبي نقول أنها كافة في قوله تعالى إنما صنع كيد ساحر، شو بنقول عليها؟ كافة، صح ولا لا يا جماعة؟ ما لها كافة، حولها هي هو إنه، قل صنعوا كيدوا، ما تجيش كيدوا مرفوع، كيدة ما تجيش مرفوع إطلاقا، لأن مش صنعوا فعل وفاعل، وين المفعول بتاعه؟ بيكون المفعول. ولذلك هنا قال لك لا، هي بتكون هناك اسم موصول تقدير إن الذي صنعوه، يبقى صنعوه هذه صلة الموصول. أنا يبقى هدايا معها اسمية هنا والله حرفية في المثال هدايا في الآية إنما صنعوا اسمية، اسم موصول. كيف قدرتها؟ لأن لو قلتها حرفية وتقول أنها كفت، تصبح اللي بعدها جملة فعلية، جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، ما حصلناش مفعول، كيده اللي مرفوعة، شنو اللي ربحها؟ مش في النص القرآن مرفوعة ولا لا يا جماعة؟ إنما صنعوا كيده ساحة، كيده هنا مرفوع، ما تجيش مفعول، والله تجي مفعول، ما شو بتعرفها؟ خبر. خبر لمن؟ لما؟ لي لي لي لي اسمها لي إن. وين اسمها؟ ما هذه هي اسم حرفية والله اسمية؟ اسمية شنو نوعها؟ موصولة، اسم موصول. ترى حط اسم الموصول في مكانها يمشي الكلام. إن الذي صنعوه، حط الضمير المفعول كيد، هنا ينعرب الإعراب سهل وواضحة ولا مش واضحة في الصورة هذه؟ واضحة فيها. لكن هنا قل إنما، أولا لو حولت ما تصبح إن داخلة على الفعل مباشرة، وهي لا تدخل على الفعل، على الأفعال. ها؟ أي أمشي يعني، المهم ما هيش حرفية ولا لا؟ قل إنما يوحى، لو حولت ما هنا يا تدخل إن على شيخ عبد الرحمن على الفعل مباشرة، وهي لا تدخل على الأفعال. ولذلك يقول قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهنا ممكن نستغل في شاهدين، الشاهد الأول في إن المكسورة الأولانية، والشاهد الثاني في أن المفتوحة الثانية. لماذا هذه فتحت وكسرت، ولماذا هذه فتحت؟ ترى شوفوا معي، قل إنما، إن هنا وقعت في أول جملة المحكية بالقول، أول جملة القول، يبقى تصدرت الجملة ولا ما تصدرتش؟ به إنما، إن حرف توكيد ونصب، وما كافة ويوحى ويوحى فعل مضارع مبني للمجهول إلي جار ومجرور باهي أن حرف توكيد ونصب وما اسمها والله واحد ممكن تكون كافة حتية أن كافة وإلهكم مبتدا إله واحد الخبر لكن لماذا فتحت الهمزة لأنها يوحى مش مبني للمجهول أين نائب الفاعل هو المصدر المؤول منين المصدر المؤول من أن وما بعدها شنو هو تقديره يوحى إلي كون إلهكم إله واحد إله واحد اللي مديره في كان ترى تقول لي أنت المصدر هذا اللي تجيب فيه بعد أنه هذا يعني خروج شوية نبي المصدر هذا كيف نكونه بعد أن المفتوحة يقول لك والله الأمر سهل نجيب لك ثلاث أمثلة المثال الأول يعجبني أن زيدا قائم وين الخبر مش قائم ولا لا خذ المصدر من الخبر قيام به يعجبني أن زيدا يقوم أخذ من الخبر لأنه فعل فيه مصدر يبقى إذن المصدر منين يؤخذ في التأويل إذا كان مشتقا أفرض الخبر جامد ما هوش مشتق أريد كيف مثل يعجبني أن زيدا أخوك هنا ما فيش فعل لا في المسم ولا في الخبر يبقى منين بتكون من الكون العام تقدير الكلام يعجبني كونه أريد كيفه إذن يبقى إذا كان درناها هي وبعدها مصدر مؤول المصدر منين يؤخذ من الخبر إذا كان مشتقا معي جماعة ولا لا يؤخذ من الخبر من الخبر إذا كان مشتقا أفرض الخبر ما هوش مشتق وانت تبي مصدر لابد بتجيب مصدر لابد بتجيبه من الكون العام من الكون العام ما تقول مثلا يعجبني أن المدينة نظيفة قلنا نظافة المدينة ماشي الكلام أفرض أن الخبر ما هوش مشتق من ناخده من الكون العام يعني أحسن حاجة أن دائما تقدر بالكون يعني كونه زي ولذلك لما جينا هنا إنما إلهكم إله واحد قل قل إنما يوحى إلي كون إلهكم إلها واحدا إلها واحدا كوننا مصدرا ماشي وقوله تعالى كأنما يساقون إلى الموت كأن هذه كاف مكفوف ويساقون فعل مضارع مرفوع والواو نائب فاعل وإلى الموت جار ومجرور زال الاختصاص ولا ما زالش الاختصاص في المثال الأول إنما إلهكم وأنما إلهكم المثالين هذين زال العمل شكي وفي المثال قل إنما يوحى إلي وقوله تعالى كأنما يساقون زال الاختصاص زال ليش لأنها دخلت على الجملة الفعلية وهناك بطل العمل لأن البعد ليس منصوب نعاود المثال الأول والثاني أقرأ معي شيخ محمد إنما إلهكم إنما الله لولا إنما الله إله زال شنو هذا كفت عن العمل وفي قوله وين الثانية أنما إلهكم اللي في المثال الثاني زال العمل صح ولا لا يبقى أما ما كفت أن وإن عن العمل وفي المثال التالي اللي هو قل إنما يوحى إلي وكأنما يساقون كفت أن زالت الاختصاص لأنها دخلت على الجملة الفعلية مثال كأنما يساقون لو حولنا الميم كيف يكون المثال ما تجيش لأنها ما هي لا تدخل على الجملة الفعلية زالت اختصاصها ولا لا وفي الأولاد زالت عملها ما هي. هنا في المثال الشاعر فوالله ما فارقتكم قاليا بمعنى كارها لكم ولكنما يقضى فسوف يكون راحت الشيخ الشارح للأبيات التحت ومن أين في الفكرة؟ قال على أنها ليست ما كافة وإنما هي موصولة، وإنما هي موصولة، ولكن ما يقضى هذا هو، لكن حرف توكيد حرف للاستدراك، وما اسم موصول اسمها مبني، ويقضى جملة صلة الصلة، فسوف يكون هذا هو الخبر، هذا هو الخبر يعني. ولذلك ما ينفعش أن يكون شاهدا، لا ينفع أن يكون شاهدا. ولكن إذا أردت مثل هذا المثال أن يكون شاهدا تقول ولكن ما يقضى حاصل، وينفع حتى إذا تكون موصولة ولكن قل ما، ولكن ما تريد حاصل، ما تريد حاصل ينفع أن تكون موصولة. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واقض حوائجنا ولا تحوجنا إلا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ووفقنا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذريات وآل بيت أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.